خلاص ان هما ايه يبقى في بيننا سلام. والمنافقين دول راحوا ايه وصلوا قعدوا عندهم، يبقى دول ما قتلهمش. شوفوا الرحمه بقى، ما هو مش كله الا الذين ليه احتراما لعهود، ودي تاتي تحت بند او تحت الايه اللي هي ايه، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وهل هناك امانات اعظم من العهد؟ انا خدت عليك عهد ان انت ما تقتلينيش، يبقى اللي يجي عندي يبقى ايه؟ يبقى امن. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، ادي اول استثناء. طب تاني استثناء، او جاءوكم حصرت صدورهم اي يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم. يعني ايه؟ يعني هم منافقين بس جايين لكم مش قادرين يموتوكم. ليه؟ ما بيحبوش القتل وما بيحبوش القتال، تمام، وما بيحبوش ان هم يبقى في سفك دماء. حصرت صدورهم يعني كرهت نفوسهم اي يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم، هم مش عايزين يبقى في دم خالص. ولو شاء الله، خلي بالك بقى انه مش بيكي ولا بقوتك ولا بان انت يعني عنتر، لا لا لا، ولا بان انت اللي خليتيهم ما يقاتلكوش، لا، ده لو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوا. يعني ده هو ربنا سبحانه وتعالى جعل في قلوبهم هذه الرحمه ان هم مش عايزين يقتلوكوا، بس ان هم بيكرهوا الدماء، لكن مش بشطارتك ومش بان انت اصل هم خايفين مني. لا والله هم مش خايفين منك، هما ايه؟ بيحترموكوا، لان هيجي بعد كده اللي خايفين منكم. دول بيحترموكوا وبيحترموا عدم سفك الدماء. خلاص؟ يبقى الاول استثنينا مين؟ الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. تاني استثناء مين؟ جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم. بس خلي بالك، ودايما على فكره يا اخواتي، في اي موضع في القران تلاقي في ترقي في العباده، وان انت ممكن تحس بنفسك كده، وان انت يعني عملتي كذا كذا مع الكافرين فهم لا ده وحشين واحنا اللي حلوين، ربنا سبحانه وتعالى على طول يجي بعدها ويأيدك علشان ما تنفلتيش، ويقول لك آية فيها مشيئة الله، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقتلوا. كنت لسه النهارده بسمع المعلمات ايه، ومن يرتد منكم عن ديني ها فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أعزة على الأذلة، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. ها؟ ولولا فضل الله، يعني مش بيكي برضه، مش بان انت جامده وبتتعبدي وطول النهار وطول الليل تصلي قيام ليل فربنا هيحبك، مش بيكي، ده فضل الله عليكي، فادعي لغيرك ان ربنا يرزقه من فضله. طيب، ولو شاء الله ولسلطهم عليكم فلقاتلوكم. طيب دي جمله كده ايه في النص كده اللي هو ايه فوقي، يعني ما تفتكريش انه بيكي. طيب هم بقى لو عملوا ايه، فان اعتزلوكم، يعني اعتزلوكم كانوا قاعدين في ايه، في حالهم ما بيعملوش حاجه، فلم يقاتلوكم، ما جوش ايه جهروا بالسيف والشوكو وقالوا لكم احنا هنقاتل، لا خلاص هم قاعدين في حالهم وما قالولكوش ان احنا هنقاتلكم. والقوا عليكم السلام، يعني ايه؟ المفروض ان في الحرب كلمه السلام عليكم دي معناها ان انا ايه، ان انا مسلم. وألقوا إليكم السلام فإيه؟ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ألقوا إليكم السلام يعني أظهروا استسلامهم وأظهروا استعدادهم للسلام ما بينك وما بينهم. فدول ما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني مش هتقتلوهم ولا تعملوا فيهم حاجة، هتسيبوهم أمينين زي ما هم. أدي الاستثناءات. خلاص؟ طيب. فاهمين يا أخوات ولا نعيد تاني؟ كله فاهم؟ يا ريت عيد تاني. الله سبحانه وتعالى بيكشف المنافقين فبيقول، طبعا المنافقين ليهم دواهي كتير في كل القران، واكثر سوره فاضحه سوره الايه؟ التوبه. اتفضلي يا جميل. تمام. انت مش هتعرفي، ده كلام الله. ربنا سبحانه وتعالى عرفكم للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا طبعا. لو ما فيهمش الشروط دي، لو ما فيهمش الشروط دي، لو مش بيعتزلوا المؤمنين ورايح يقاتلك، لا قتليه، تمام كده. لو ما القاش اليك السلام وما قالش انا مسلم، او انا يعني بقول لك انا مسلم اهو، وهيجي لك بعد كده تمام كده، فده ايه؟ منافق، فقتليه برضه. لكن في شروط، ما هو قال لك فان اعتزلوكم، ادي اول شرط، فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يعني بعد اذنك يا استاذه، ده بس اتفضلي. على وقت الحرب بس، يعني الايات دي طبعا انا مش هروح اقتلهم. ايوه طبعا، دلوقتي انت هتروحي دلوقتي تقاتلي المنافقين؟ لا، يبقى كلنا هنموت. ربنا يرزقنا الاخلاص يعني. طيب، وطبعا بس احنا برضو بنقول موالاه المنافق بقى، يعني انت لما تستشعري ان في انسان يعني ربنا يعيذنا يعني اللي هو ايه، في صفات من النفاق، وممكن ربنا سبحانه وتعالى طبعا يهديه، وليس كثيرا على الله وما ذلك على الله عزيز، بس انت ضرره عليك كبير، فمفروض تنقي بنفسك عنه، يعني ما تتخذوش ولي. هي دي الفكره، اللي هو ايه، اخد حته وما اخدش حته، يعني ايه، انا ملتزمه في حته في اوقات، ولما اروح في الحته الثانيه ما بقاش ماليش دعوه. طب ما هو ده فيه نفاق، فانا انقى بنفسي عن ان قلبي يتغير، لان الايات بعموم اللفظ مش بخصوص السبب، خلي بالك. يعني احنا مش هنقاتل، بس احذري على نفسك من المنافق وصحبته. طيب، ستجدون اخرين بقى، ناس تانيه خالص، شكلهم زي اللي فاتوا دول، ان هم منافقين خلاص كده، لكن هم من زيهم. ازاي؟ ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم، يعني ايه؟ خايفين منكم. دول بقى خايفين، التانيين بيحترموكم وبيحترموا حرمه الدم، لكن دول مش بيحترموكم، دول ايه؟ خايفين منكم. يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم، كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها. يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى كل ما بيعرض عليهم فتن بينقلبوا فيها، بيضموا وبيضموا خلاص. فإن لم يعتزلوكم، دول بقى لو ما كانوش في حالهم، ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم، ما رفعوش السلاح في وشكم، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم في الحرب، وأولئكم دول جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يبقى اما تيجي تحفظي قسميها لي كده، الاول في حكم عام، وبعد كده في استثناء من الحكم العام، وبعد كده في من المنافقين نفسهم فئه بس ما بيقتلونيش، بس ما بيقتلونيش عشان هم بيحبوني ولا علشان الدماء عزيز عليهم، لا ده عشان خايفين مني. يعني معنى كده ان هي لو شكتهم قويت شويه هيعملوا ايه؟ هيموتوني. فدول بقى لو ما اعتزلوكوش، خلي بالكم ان في اخوات كل حاجه ليها شروط، مش هم ماشيين في حالهم كده اروح ادبحهم، لا. لو ما اعتزلوكيش، لو ما جوش ناحيه المؤمنين، فان لم يعتزلوكم ولم يقاتلوكم ويلقوا، فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام، يعني لو ما القوش عليكم السلام وما كانوش في حالهم وما كفوش ايدهم بالسلاح عنكم، لا دول بقى ايه؟ تقتلوهم. فاهمين يا اخوات؟ طيب، هتقولي لي هو الاكل سهل كده؟ ده مؤمن خلاص، هو المؤمن يعني مسلم يقتل المسلم سهل كده؟ طب شوفي الايه اللي بعدها كده، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. بس يا رب انت لسه قايل لي اموت المنافقين، ده ربنا سبحانه وتعالى قال لك شروط، في شروط، ان لم وان لم وان لم، لو عملوا وعملوا وعملوا مالكوش دعوه بيهم، لو راحوا لقوم ما بينكم وما بينهم ميثاق خلاص، يعني حاجات كتير جدا. فانت بالتالي القتل هيبقى مفيش بعد كل استوفاء هذه الشروط. طيب، لحرمه القتل يا اخوات، ولان هو اكبر كبيره بعد الشرك بالله، ما ينفعش ان المؤمن، وما كان، لا يجوز، لا يحل، ما ينفعش، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. تخيلي بقى، خطأ بس، بس. طب واللي بتقتل جوزها واللي مش عارفه بيقتل امه متعمدا، ولا حول ولا قوه الا بالله. كثره القتل من علامات الساعه يا اخوات، لا يعلم المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل، لو بيقتل خلاص. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، يعني ايه خطأ؟ حادثه عربيه، بيحيي في الفرح فرح مموت العريس، اكيد بتحصل يا اخي، خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ، طب واللي يقتله بقى خطأ يا رب يعمل ايه؟ التفصيل بقى. اول حاجة من قتل مؤمنا خطأ، اعمليها لي بقى كده ايه، انت ذاكريها مع نفسك عشان تعرفي تحفظيها وتفهميها. اللي هيقتل مؤمنا خطأ هيعمل ايه؟ واحد،